إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن طاووس بن كيسان رحمة الله عليه، وكان من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وممن أخرج له الشيخان في صحيحيهما، قال: اعتمرت فلما انتهت عمرتي ذهبت فجلست خلف المقام، مقام إبراهيم، وبينما أنا جالس إذا جلبة وصياح وهرج ومرج وجند بحراب وسيوف وتروس ورماح، فالتفت فإذا هو الحجاج. ثم جاء رجل فقير زاهد من أهل اليمن، فلما أن فرغ من طوافه وقام وراء المقام يصلي لله ركعتين، علق ثوبه برمح من رماح جند الحجاج، فوقعت على الحجاج فأمسكه، فقال: من أنت؟ قال: أنا مسلم. قال: من أين؟ قال: من اليمن. قال: فكيف حال أخي عندكم؟ يقصد محمد بن يوسف، وكان كأخيه ظلوما غشوما، وكان واليا على اليمن. فلما سأله عنه قال: تركته سمينا بدينا بطينا. قال: ما عن صحته سألتك، ولكن عن عدله. قال: تركته ظلوما جهولا غشوما. قال: أما تعلم أنه أخي؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فقال اليمني: يا لله، أتظن أنه يعز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس رحمة الله عليه: فما بقيت شعرة في رأسي إلا وقفت. وأفلفه الحجاج فذهب راشدا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أتظن أنه يعز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ لو سرت هذه المقولة بمعناها في جسد هذه الأمة الخامل لتحرك من بعد كثور إلى النشاط، ومن بعد الموت إلى الحياة. أتظن أنه يعز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول طاووس: لأنها كلمة خرجت برصيد لا من غير رصيد، وما أكثر الكلمات التي تكون على هذه الشاكلة بغير رصيد، من غير حقيقة إيمان في القلب ولا يقين، ومن غير توكل على الله رب العالمين، فتكون ادعاء فارغا لا حقيقة يقوم عليه ولا أصل يستند إليه، وإنما هو كلام يتشدق به الناس يهدرون به في أشداقهم، تضرب به ألسنتهم كالطبل الأجوف ولا حقيقة هناك. لو سرت هذه المقولة في جسد الأمة لبدل الله رب العالمين حالا من بعد حال. تروي كتب الأدب أن أميرا عين على محلة، وكان من دابهم أنه إذا عين عليهم وال أو عين عليهم أمير من قبل الخليفة فنزل إمارته وحل بولايته أن يخطب فيهم خطبة، كأنما هي بيان استفتاحي لسياسته كيف تكون أو كيف ستكون، وكأنما هي وضع للخطوط العريضة التي سوف تمثل العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كان ذلك دأبهم الذي يسيرون عليه وزيدنهم الذي يفزعون إليه، فصعد المنبر فأرتج عليه. نسأل الله رب العالمين أن ينطقنا بالخير والعدل والنصفة والدعوة إليه. مأخوذ هذا الفعل من الإرتاج، كأنما أرتجت الباب أي أحكمت إغلاقه، فأرتج عليه أغلق عليه كل ما يمكن أن يمت إلى القول بصلة، فسدت عليه منافذ القول ومسالكه، فوقف لا يحير بيانا ولا يظهر كلاما، وطال صمته على المنبر في خطبة افتتاح ولايته، وهي من الأهمية عندهم وعنده بمكان، فقضى الله رب العالمين وقدر ألا يلفظ فيها بحرف. فلما قال الصمت نزل، فلما نزل قال: أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. فقال قائلهم، وكانوا ذواقين للغة العرب يجدون لها في مسامعهم طعوما مختلفات ومذاقات متباينات، فلما قال كلمته بعد أن نزل قال قائلهم: لو قالها وهو على منبره لكان أخطب العرب. وتبقى المقولة: أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. وهذا الزمان يحتاج إلى بلاغة العمل أكثر مما يحتاج إلى بلاغة اللسان. هذا الزمان يحتاج إلى بلاغة الفعال أكثر مما يحتاج إلى بلاغة المقال. هذا الزمان الذي تمر فيه الأمة الإسلامية بعامة والأمة العربية بخاصة والأمة المصرية على وجه الخصوص تمر فيه بمرحلة خطيرة من تاريخها ربما لم تمر بمثلها من قبل، بل هي على اليقين لم تمر بمثلها من قبل. شراذم من قطاع الطرق وشراذم من قتلة الأنبياء، شراذم من أبناء القردة والخنازير يتحكمون في أموال العالم في ذهبه وفضته، ويتحكمون في ثقافات العالم في بيانه وإعلامه، ويتحكمون في الفضيلة حتى تتمرغ في رحل الرذيلة، ويبيحون الجنس جهارا نهارا ويسعون في الأرض فسادا. شراذم تتكالب على أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظن أن تنال منها منالا، وهيهات هيهات. فنق بلا شيء شيوخ محارب، وما قلتها كانت تريش ولا تبري، ضفاضع في ظلماء ليل تجاوزت فدل عليها صوتها حية البحر. ضفاضع في ظلماء ليل تجاوزت فدل عليها صوتها حية البحر. ما أحوجنا في هذه المرحلة إلى أن نعرف ما لنا وما علينا، وما أخرجنا في هذه المرحلة من أن نجعل الأولويات واضحة أمام أعيننا، وما أخرجنا في هذه المرحلة وهي مرحلة مصير دقيق تفنى فيه أمم وتبيد فيها شعوب. ما أخرجنا في هذه المرحلة من أن نجعل الواجب بإزاء أعين قلوبنا وبصائرنا، ما أخرجنا في هذه المرحلة من أن نكون معطائين، ما أخرجنا نحن في مصرنا الحبيبة حفظها الله رب العالمين، ما أخرجنا إلى برنامج واقعي عملي نتحول به من 70 مليون من الأفواه التي تستهلك وتأكل إلى 140 مليون من الأيدي التي تنتج وتعمل. ما أحوجنا إلى أن نتحول من 70 مليون من الأفواه التي تستهلك وتأكل إلى 140 مليون من الأيدي التي تنتج وتعمل. إنه من أول ما يجب علينا في معركة المصير التي قضى الله رب العالمين أن يشهدها هذا الجيل، ما أحوجنا في هذه الأيام التي يصر فيها اليهود عليهم لعائن الله أن يجروا المنطقة والعالم إلى حرب تأكل الأخضر واليابس، ولكن كما قال ربنا جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ما أحوجنا إلى أن نعرف ما لنا وما علينا، أو بعبارة أدق ما أحوجنا إلى أن نعرف ما علينا وما علينا، لأنه ينبغي أن نقوم في مقام التجرد عاملين لله رب العالمين مضحين بكل نفيس وغال من أجل هوياتنا الإسلامية ومن أجل ديننا الحنيف الذي أورثناه ربنا جل وعلا بموكب الأنبياء المطهرين وعلى لسان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما يجب علينا أن نعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ينبغي علينا أن نعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر من الله إلا إليه. ينبغي علينا أن نحرر اعتقادنا من قيود أهوائنا. ينبغي علينا أن نتسامى فوق شهواتنا وفوق خصوماتنا وفوق نزعات الشيطان في قلوبنا. ينبغي علينا أن نعتصم بالله رب العالمين. ينبغي علينا أن يكون يقيننا وثابا في قلوبنا متألقا متوهجا، نعلم أن الأمور إنما تجري بمقادير، وأن القدر لا يغيره أحد، لأنه قدر الله رب العالمين الذي لا يدفع، وأن ما يجري علينا في الحياة إنما هو أعراض زائلات كالحر والبرد كالفقر والغنى كالصحة والسقم، فكل ذلك أعراض غير مقصودات لذاتها في دنيا الله، وإنما يجريها الله رب العالمين على خلقه في الحياة من أجل أن يرى ردة أفعالهم على مقاديره فيهم. فإن تقبلوها بقبول حسن فبها وقرة عين، وإلا فلأم المخطئ الهبل. ينبغي علينا أن نعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأننا لا ننتصر على أعدائنا بمعاصينا، وإنما ننتصر على أعدائنا بطاعتنا لله رب العالمين ومعصية أعدائنا لله رب العالمين. ينبغي علينا أن نكون أكثر إحسانا للظن بربنا جل وعلا مما نحن عليه، لأن الأمم على مدار التاريخ قد ضرب الله رب العالمين بها الأمثال ممن ينحتون الجبال ويتخذون من السهول قصورا، ومن الذين يتطاولون في البنيان ويرفعونه مشيدين، كما قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهذه مدينة كان أهلها ظالمين، وشيدوا ما لم تره البشرية يوما ولم تستحل بمرآه في دنيا الله عين بشرية التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم هي هنالك في الربع الخالي اليوم مطمورة تحت الرمال، يبحث عنها وينقب عن تلك الأيام الخوالي التي عتى فيها من عتى وبغى فيها من بغى وتطاول على مقام الألوهية من تطاول. والله هو الحليم الرشيد، والله هو الصبور المجيد. الله رب العالمين يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لأن الله رب العالمين هو الحليم الصبور الرشيد، ولأن الله رب العالمين كما حكى عن نفسه في كتابه على لسان يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن ربي لطيف لما يشاء، يصل لما يريد أن يصل إليه بلطف خفي، بحيث تنظر إلى النتائج فلا تجد المقدمات كانت مؤدية إليها في يوم ما ولا على حال ما، وكيف وصل الأمر إلى هذا المنتهى وكيف استقر على هذا القرار. هذا أمر الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كم من أمم بابت، وكم من حضارات زالت، وكم من ظالمين ملوكا وقياصرة، كم من هؤلاء وهؤلاء أذلهم الله رب العالمين وضرب عليهم الخسف والهوان دنيا وآخرة، وأعز الله رب العالمين جنده المؤمنين، لأن الله جل وعلا قضى وقدر أنه لا ينصر إلا عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله رب العالمين قضى وقدر أنه لا ينصر إلا من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. الله رب العالمين ينصر من يقيم دينه، وينصر من يتمسك بسنة نبيه. الله رب العالمين ينصر من يدافع عن دينه الحق. الله رب العالمين ينصر من يتكلم بالصدق. والله رب العالمين يخذل الباطل ويدحره، كما أخبر الله جل وعلا في محكم التنزيل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما استقر الأمر على قراره ودخل مكة شرفها الله فاتحا، وحول البيت الذي أقامه الله رب العالمين للناس أمنا ومعلما أصنام بعدد أيام السنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت العتيق يشير بأصبعه المسبحة السباحة، يشير بها إلى الأصنام وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كان الصنم يتجه بوجهه إلى وجه خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم خر لوجهه، وإذا كان قد أعطى للمختار قفاه خر على وجهه أيضا في الجهة المقابلة، حتى خرت الأصنام حول البيت العتيق. الله رب العالمين فعال لما يشاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليختبر بعضكم بسبب بعض. الله رب العالمين ينبغي أن نحسن به الظن أكثر من هذا، لأن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه صاحب القدرة المطلقة يقول للشيء كن فيكون، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأن الله جل وعلا هو صاحب العز يعز من يشاء، وهو سبحانه وتعالى يقضي بالذل على من يشاء، ولأنه سبحانه يرفع أقواما ويضع آخرين. وينبغي علينا أن نوقن أن الأمر كله بيد الله، ولكن جعل الله رب العالمين الأمور في الحياة مرتبطة بأسبابها، فيجب علينا أن نأخذ بأسباب الله في دنيا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء يأخذ قبضة من الخصباء ثم يرمي بها في وجوه القوم يقول: شاهت الوجوه. يقول ربنا جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله رب العالمين هو صاحب الفعل الحقيقي، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ قبضة من الحصباء. وبظاهر الأسباب ما تصنع هذه، وأما ربك جل وعلا فيجعل فيها من البركة ما يجعل، ويجعل فيها من السر ما يشاء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعمر على منبره في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، ثم إذا به يقول وهو غير معهود منه: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فيلزم الجبل على الإغراء أو احذر الجبل على التخويف والتحذير، يا سارية الجبل الجبل، وسارية بأبعد مكان يكون. ولكنه يسمع صوت عمر رضوان الله عليه واضحا جليا، وما بعمر رضوان الله عليه من سر أسرار يجعل صوته هكذا مسموعا على بعد المفاوز وعلى بعد السفر وعلى بعد المشقة، وإنما يوصل الله رب العالمين صوته حيث يشاء: يا سارية الجبل الجبل. فإذا به يعتصم بالجبل أو يحذر الجبل على الإغواء أو على التحذير فينديه الله رب العالمين. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. في هذه المرحلة الدقيقة ينبغي علينا عباد الله أن نعتصم بالله رب العالمين، وأن نعتصم بحبل الله المتين، بالدين، بالإسلام، بالقرآن المجيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ينبغي علينا، ينبغي على المسلمين حكومات ومحكومين شعوبا، ينبغي على المسلمين إدارات ومدارين، ينبغي على المسلمين أن يكونوا جسدا واحدا، لأنهم اليوم في سفينة واحدة ولن يأتيها الخطر من خارج. وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له. ينبغي علينا عباد الله في هذه المرحلة الدقيقة أن نعلم أن لنا عدوا يجري منا مجرى الدماء. ينبغي علينا أن نعلم أن الله رب العالمين جعل المعركة الحقيقية بيننا وبينه، ويقول ربنا جل وعلا لنا محذرا إياه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو بهذه المؤكدات فاتخذوه عدوا، وهو أمر واجب ينبغي على المرء أن يراعيه وأن يعطيه حقه وأن يلتفت إليه. فيحذر الإنسان عندئذ من جند الشيطان، من الكفرة والمشركين، من أعداء الدين، من أولئك الذين يدسون في صفوف المحبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في صفوف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدسون في وسطها السموم ويجعلون بينها العداوة والبغضاء. والأمة إما أن تكون وإما أن لا تكون، بإئتلافها تكون وباختلافها لا تكون. ينبغي علينا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا أن نكون على مستوى المسؤولية، لأن الله رب العالمين قضى أن نكون حاملين لأمانة الإسلام العظيم في هذا الظرف الزمني المكاني الدقيق من تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا عباد الله أن نكون يدا واحدة كما أمرنا ربنا جل وعلا أن نكون، أن نكون بنيانا مرصوصا كما يحب لنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون. وينبغي علينا عباد الله أن نعلم بيقين أن الجيوش لا تتقاتل بأعدادها ولا بعددها وعتادها ولا بقواتها وأسلحتها، وإنما تتقاتل باعتقاداتها. وكذلك كان الشأن عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جند مؤتة لكي يعيد الأمر إلى نصابه، ولكي يؤدب الذين قد عدوا على رسله، رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجيش مؤتة لم يكن ليزيد في أعلى التقادير على 3000، فلما نزل مؤتة وجد نفسه كالقطرة في البحر الخضم، وجد نفسه في وسط 100,000 من الروم في العدة والعتاد، وعلى رأسهم هرقل بنفسه بذاته بشحمه ولحمه، ومعه مجموع جند مملكته يظاهرهم 100,000 من العرب الموالين لهم. فوجد 3000 أنفسهم في وسط 200,000 من الكفار المشركين، لم يولوا الأدبار ولم ينقصوا على أعقابهم، وإنما ثبتوا لأمر الله رب العالمين فيهم. وتقدم زيد بن حارثة رضوان الله عليه فقاتل فقتل، ثم تقدم عبد الله بن جعفر فقاتل فقتل، ثم تقدم عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل، ثم وقعت الراية في يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فوجد أن النصر ها هنا في الانسحاب، فجعل المقدمة مؤخرة وأتى بأفرع الأشجار فربطها في ذيول الأفراس، ثم تحركت الأفراس على جنبتي الجيش اليسير عددا، القليل عدة، الكبير في معانيه، الثابت في مراميه، القائم في هذا الكون كالمرتكز فيه، لأنه يقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وثبت خالد في مرحلة انسحاب جيشه حتى نجا بمعظمه. فلما دخلوا المدينة خرج الصبيان، لا الشباب ولا الرجال، وإنما خرج النساء والصبيان يدفعون في وجوههم يقولون: أنتم الفرار، لماذا جئت؟ لماذا لم تموتوا؟ لماذا لم تقاتلوا حتى يفنى عددكم وتنقطع عدتكم؟ لماذا لم تستشهدوا في سبيل الله رب العالمين؟ الصبيان الصغار من المسلمين، من مسلم المدينة النبوية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون يغنون نشيد الانسحاب: يا فرار يا فرار. الذي يخيف في هذه الحروب مهما تطورت ومهما تقدمت آلياتها ومهما امتلك الناس ممتلكاتها الحربية وعدتها العسكرية، لا يكون النصر إلا للجندي الاعتقادي الذي يقاتل بسلاح من ضميره والذي يحمل الوازع من قلبه. هذا هو الذي ينصره الله رب العالمين للقانون الأزلي الخالد المتين، ولينصرن الله من ينصره. ولأن السلاح لا يقاتل بذاته، وإنما يقاتل به مقاتلوه ويتحرك به حاملوه، فإذا كانوا جبناء لا يقاتلون عن اعتقاد، فبأي شيء ينفع السلاح إذن؟ وإذن فلا ينبغي علينا يا أمة محمد أن ننكسر أمام أنفسنا، وإنما نملك خير جاد على الإطلاق، نملك دين الله، نملك اختصاص الله رب العالمين إيانا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. ينبغي علينا أن نعتز بإيماننا وأن نعتز بإسلامنا. ينبغي علينا كل في مجاله أن يكون منتجا لا مستهلكا. ينبغي علينا على كل منا في موضعه أن يكون آكلا من حلال، يعني ينبغي عليه أن ينفق وقته في العمل الذي وكل إليه. وينبغي علينا أن نعلم أننا في وقت الغارة بالنسبة للأمة، ومعلوم أن المرء لو أضاء في غير ليل الغارة في حال السلم، لو أضاء ما أضاء شموعه وقناديله وغر مصابيحه، لو أضاءها في الليل البهيم فأحالت الليل ببهمة ظلمته إلى ظهر تشتعل في السماء منه جدوة النار المتقدة شمس الله رب العالمين. لو أن الإنسان فعل ذلك في غير ليل الغارة لم يغرمه ولم يجرمه دين ولا قانون ولا عرف ولا كلام ولا تكذيب عليه ولا ملام، ولكنه لو أوقد عود ثقاب في ليل الغارة فقد أتى بالخيانة العظمى التي يستحق عليها أن يموت، لأنه خان أمته وخان وطنه. وهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. العبث واللعب في هذا الزمان في هذا الظرف الدقيق وعدم أداء الأعمال كما يحب الله رب العالمين أن تؤدى خيانة عظمى، خيانة عظمى لدين الله رب العالمين. الموظفون والمحترفون، الأطباء والمهندسون، والتجار والزراع والصانعون، والموظفون كل في مكانه، المعلمون والمتعلمون، كل أولئك كل منهم على ثغر من ثغور الإسلام. فحذار أن يؤتى الإسلام من قبلك يا عبد الله، أنت في موقعك على ثغر من ثغور الإسلام، فحذار أن يؤتى الإسلام من موضعك. كن من حلال وأنفق وقتك في طاعة الله رب العالمين بالعمل الجاد الشريف النظيف، تحصل به لقمة ولو واحدة، تقيم الأودة وتحصل به ولو ساعة ما أن ترفع الأيدي وقد تلطخت، لأنها ليست بأيدي متوضئة، وإنما هي أيدي نجسة، أيدي قذرة، أيدي ملطخة بالسرقة والاغتصاب والرشوة، وردت إلى ما حرم الله رب العالمين، هي أيدي زانية كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليد تزني وزناها البطش فترفع إلى السماء، يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفع يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام وقد غذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك في هذا الظرف الدقيق؟ العبث وتضييع الأوقات في غير ما يفيد خيانة عظمى. لو أن الأمر بأيدي من ليس بيده الأمر لعاقب عليها أشد عقاب، لأنها إهدار الزال حاضر الأمة، وإنما إهدار لمستقبل الأمة في ظرف من أدق ما يكون، في أدق ظرف لمرحلة زمنية ومكانية تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إنه ينبغي علينا في هذا الوقت، في هذا الظرف العصيب، أن نجعل خصوماتنا تحت أقدامنا، وأن نطع بنعالنا فوق شهواتنا وفوق نزاعاتنا وفوق خلافاتنا، لأننا جميعا مستهدفون، لأن أعداء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرقون بين حاكم ومحكوم من المسلمين، ولا بين شرطة وشعب، ولا بين جيش وغيره، ما دام كل ذلك على أرض الإسلام، وإنما يريدون هذه الأرض التي تطعونها وتتحركون عليها، لأنها داخلة بزعمهم في كتابهم المحرف، داخلة بزعمهم في وعد الله رب العالمين لهم، وحاشا لله رب العالمين أن يكون ذلك كذلك. عباد الله، جماعة مستهدفون، لأنه لو نظرت في العهد القديم الذي يدين به القوم والذي به يتحركون لوجدت في كثير من مواطنه وكذا يدعون وكذا يزبلون ويزيفون، ولكنهم لا يقرؤون إلا وعلى رؤوسهم غطاؤها، لا يقرؤون إلا وهم قيام قد انفصلوا على أقدامهم في سفن حسيان والإنجيل وغير ذلك. من الآية الحال واحدة إلى الثامنة عشرة يقول قائلهم بتزوير: وأحيد مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يسبي الأخ أخاه، ويجف النهر وتنتن الترع، ولا تبقى في مصر عذراء واحدة. ثم ينحاز المصريون إلى خمسة مدائن حقيرة، ثم يعد على ذلك جنود الإخوة كما يدعون وكما يزعمون، من قتلة الأنبياء ومن إخوان القردة والخنازير، دفاعكم لاعتصامكم بدين ربكم، دفاعكم لا في كلامكم، دعوا الكلام جانبا، إنما دفاعكم في عملكم، في أن يقوم كل منكم بعمل، لأن الحرب الحديثة لم تعد حرب قرارات عسكرية ولا حرب قرارات سياسية، وإنما هي في الحقيقة حرب اقتصادية، هي حرب اللقمة والرغيف، هي حرب التجويع والتشريد، هذه هي الحرب الحقيقية. وطالما أن الرغيف ليس من الفأس فلن يكون الحرار من الرأس، أما إذا ما كان الرغيف من الفأس عائدا إلى الله رب العالمين، فإن الفأس لا يعطي في الحقيقة رغيفا، وإنما هو العمل الجاد المنفق لتتحول الأمة الرائدة في طليعتها أمة مصر، عصمها الله رب العالمين من كل كيد وسوء. هذه الأمة التي نسأل الله أن يرحمها ظاهرا وباطنا، أن يواجه ينبغي عليها أن تتحول من قبلها من الأكوان التي تستهلك وتأكل، إلى 140 مليون من الأيدي التي تنفق وتعمل عملا شريفا معتصمة لله رب العالمين، عائدة إلى دين الله رب العالمين، عالمة بحسن الظن في الله أن الأمر لله من قبل ومن بعد. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم أمتنا دنيا وآخرة، وأن ينصر الأمة الإسلامية على أعداء البشرية، على اليهود الملاعين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يذلهم وكل من شايعهم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أوجب الواجبات على الأمة اليوم أن تخرج من التيه وأن تنزع نفسها من الشفاء. لو كان ذلك كذلك فخرجت من التيه وانتزعت نفسها من الشفاء وأذابت جبال الجليد بينها أمما وأقطارا، وبينها شعوبا وأفرادا، سلطت شعاعا واحدا من أشعة المحبة لله وفي الله على جبال الجليد، جبال الخصومات، جبال التشرذم، جبال التفرق، جبال الآثرة وحب النفس، جبال احتقار الغي. لو سلط على ذلك شعاع واحد من شمس الإيمان لأحاله ماء نميرة، نفع الله رب العالمين به البلاد والعباد. ينبغي أن الأمة في أوجب ما يجب عليها اليوم أن تخرج من شتاتها بالاعتصام بالله رب العالمين صفا واحدا حكاما ومحكومين. لا وقت اليوم للتفرق، اتسع الخرق على الراقة. لا وقت اليوم للأيديولوجيات المريضة ولا للتصورات العقيمة. اليوم أن نكون أو لا نكون. وأولئك الملاعين قد أعلنوها حربا إقليمية ربما امتدت فطالت هاهنا وهنالك في أمم بظاهر الأمر وبادر الرأي وعلى حسب المقاييس لا تملك قوت يومها ولا تملك رغيف خبزها ليومها. تقول فكيف نقاتل؟ وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويقول معلقا باسما ضاحكا معلقا على قول اليهود الملاعين يوم خيبر لما أن داهمهم فنزل بساحتهم صبحا، فما كان منهم إلا أن دخل رجالهم ومقاتلتهم إلى حصونهم فأغلقوا أبوابهم وتركوا نساءهم وذراريهم وأنعامهم وأموالهم غنيمة باردة للمسلمين. يقولون لهم يجرون محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، لأنه في الحروب القديمة كان الجيش مخمسا، قلب ومقدمة ومؤخرة وجناحان ميمنة وميسرة، فالخميس الجيش. يقولون بمسمع من الرسول وبمرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد والخميس، محمد والخميس. يبتسم فيقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فشاء صباح المنذرين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فشاء صباح المنذرين. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول العلماء وهي من خصائصه، يعني نصر محمد بشخصه صلى الله عليه وسلم أم بأمته، فلما كانت متمسكة بدينه وسنته تعدل القولين أنها للأمة وأنها باقية ما بقي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن وما تفئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا. وآلاني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي فإني أذوق لذلك الماضي حنينا، عندما يقول القائل أمة محمد في الخميس في جيشها في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، فينبغي علينا أن نعمل عملا جادا وأن نخرج من حد المقال إلى حد الفعال، أن نكف عن التشدق وإضاعة الأوقات والارتكال إلى الحرائص من أجل سلب الوقت بزهرته. افعل شيئا، اصنع شيئا، ادعو الله من قلب منيب وارفع الى الله اقفا ضارعات الى الله رب العالمين القريب المجيب، فانه منك قريب. افعل شيئا، اصنع شيئا، اصنع معروفا، كف عن منكرين، ان لم تستطع فكف عن المسلمين ايضا، فانها صدقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، انه ينبغي علينا ان نعلم اننا قد حملنا ربنا كمسلمين في هذا العصر اعظم امانه حملتها اجيال على مدار التاريخ، خط بان نكون او لا نكون، لان المستهدف في الاقدار العربيه والمستهدف في الاقدار الاسلاميه هو دولها، هو دول الله رب العالمين، وهذه العربيه الشريفه التي هي كلام الله رب العالمين وسعته كما قال حافظ رحمه الله عليه، وسعت كتاب الله رب العالمين لم تسعه بالمعنى ولكن اختصها الله رب العالمين، مستهدفه لسلب الهويه ولاخراج امشاج لا هي هنا ولا هي هناك، لا في العين ولا في النفوس. واما على راس الامه عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، وهو يقتل ابنه عبد الملك الذي كانت ولايته على يديه، ولم يتجاوز 17 بعد، وكان عبد الملك زينة شباب الأمة في عصره، أخذ بيد عمر بن عبد العزيز إلى البداية، فكأنما حسنات عمر في ميزان ابنه، وابنه بحسناته في ميزان أبيه، معادلة ليس لها إلا الله، فلا يحل معضلاتها إلا الله. الحاصل أنه يسكن بيديه والكرب الفارغ يعصر قلبه بيد من حديد بقبضة من كرباس، ولكنه واعي ومتيقظ لذاته وضميره وهويته، ومتيقظ لأحوال أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجد شابا يقف عند المخبرة بعد الدب يشير بشماله فيقول يا ابن أخي أشر بيمينك، يا ابن أخي أشر بيمينك، فيقول له في هذا الموسم يا أمير المؤمنين كنت أظن أنه لم يبقى للفاجعة التي نزلت بك، لم يبقى للحلم بسبب الفاجعة عندك من ذرة تظل في عقلك راعية متيقظة يمكن أن تلتفت إلى شيء يفيد. فقال يا ابن أخي إذا استأثر الله بشيء فله عنه، إذا استأثر الله بشيء فله عنه. أخذ الله رب العالمين وديعته وقضى الأمر، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويبقى من قبل ومن بعد أمر الأمة يحفظ عليها هويتها بقدر الله رب العالمين. أشر بيمينك يا ابن أخي في هذا الموطن يا أمير المؤمنين، إذا استأثر الله بشيء فله عنه. عباد الله، ينبغي علينا أن نكون واعي غير أصحاب فتن ولا أصحاب نزاع ولا وقت اليوم للخصومات، وإنما اليوم يوم الائتلاف، يوم الاختلاف، اليوم يوم المحبة لا يوم النفور، اليوم يوم الإقبال لا يوم الإجبار، اليوم يوم تلاحم قوى الشعب المؤمن صفا بصف وجسدا بجسد، لأن الأمر لم يعد بعيدا، ولأن القيادة مهما بلغت لا يمكن أن تدفع وحدها، وإنما تدفع القيادات سياسية وعسكرية واقتصادية بشعوبها بتلاحم أبنائها، فهم الذين يدفعون بحق. وأما الزعماء مهما بلغوا فلا يمكن بحال أن يدفعوا الأقطار عن الأمم، وإنما الشعوب تتراصون من وراء زعمائهم ومن وراء حكامهم صفا واحدا، فيه في المعركة وفيه ضرب رياح الهوج الأربع، يقفون سد المنيع، وهكذا كان الشأن دائما. والشعار هو ما قاله الرجل الأول عندما كان يقول قائلهم: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فما المعضلة إذن؟ إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فاللهم انصر أمة نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وفي مصر وفي سائر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقم الصلاة.